لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية جاء ضمن سياق آيات الحج، في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية تبين جملة من الآداب والأحكام المتعلقة بالحج، منها النهي عن الرفث، فلا رفث ولا فسوق، والرفث هو الجماع ومقدماته القولية والفعلية، والفسوق جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة، أن يماري الإنسان صاحبه حتى يقع بينهما شر، حتى يغضبه، فهي تثير الشر وتوقع العداوة، ولذلك نهى الشرع عنها حتى يتم للإنسان ما يريد من الحج ومن الأجر ومن البر. ولما نهاهم الله عز وجل عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والمقصود بالزاد هنا الزاد الحسي والزاد المعنوي. الزاد الحسي لأن بعض أهل اليمن كانوا يخرجون للحج بغير زاد ويقولون: نتوكل على الله. فإذا ذهبوا إلى مكة سألوا الناس فأمرهم الله عز وجل بالتزود، فقال: وتزودوا. ولذلك يستحب للحج والمعتمر أن يزيد من النفقة حتى ينفق على المعوزين والمحتاجين ونحو ذلك، لأن هذا من البر في الحج والعمرة. وكذلك يشمل الزاد القلبي من استحضار معاني العبادات التي يقوم بها العبد، المعرفة القوية بالله سبحانه وتعالى، استحضار معاني وأحوال ومشاهد اليوم الآخر، فهذا يجعله يحسن النسك الذي يؤديه. ثم أخبرهم أنه عالم بما يفعلونه من الخير، فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال بعدها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. هذه الآية وهذا الجزء من الآية كما ذكرت لكم قاعدة من قواعد السعادة. فعلا إذا تيقن الإنسان أن الله عز وجل يعلم به ويرى فعله ويسمع قوله، كل فعل من أفعال الخير تفعله وكل قول تقوله يسمعه الله عز وجل ويراه، فماذا تريد من الناس؟ ماذا تنتظر من جزاء الناس وثواب الناس؟ هل إذا كافأك الله عز وجل سيجزل لك المكافأة وسيعوضك عن كل تعب ونصب بذلته وقدمته، أم ستبخس حقك؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. الإنسان حينما يخلص لله عز وجل في عمله ويراقب الله عز وجل وحده يستريح ويسعد، كما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ إنسان له أرباب وله آلهة متعددة، فهو يصانع هذا مرة وذاك والثالث والرابع وهكذا. وأما الموحد المخلص فله رب واحد يقصده وحده بعمله، ولذا كان بعض السلف يقول: مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه، يعني أنك تريد وتقصد بعملك واحدا فقط، كما تقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أليس الله يعلم بك حينما صليت؟ أليس الله يعلم بك ويراك حينما تصدقت؟ أليس الله عز وجل يعلم بك حينما وصلت رحمك؟ أليس الله عز وجل يعلم بك ويراك حينما ذهبت للعمرة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة؟ فما فائدة صفحات الفيس حينما يفعل بعض الناس شيئا من الخير والبر تجده مباشرة ينشر على صفحات الفيس أنه فعل كذا، أو هو يعتمر مثلا يصور نفسه وهو يؤدي مناسك العمرة، أو هو واقف عند الكعبة، أو يتصنع أنه يدعو فيرفع يديه ويقول لبعض الناس والله خذ لي صورة. لماذا تفعل ذلك؟ نعم لا نطعن في نيتك، قد يقول أنا لا أريد بذلك المراءة ولا ثناء الناس، وهذا صعب، لأن الناس إذا رأوا ذلك مدحوك وأثنوا عليك فربما تغير القلب، وبعض الناس ابتداء ربما يفعل ذلك ليراه الناس ويثني عليه الناس. هل تصور نفسك وأنت تصلي؟ في حد بيصور نفسه وهو بيصلي؟ ليه؟ ما يصوره يحطها على الفيس لما أنا بصلي. مع علمكم أنا رأيت من يصور نفسه وهو يصلي في الحرم، حاطط التليفون تحت رجليه، خدت بالك، وبيصور نفسه وهو بيصلي عند الكعب. عجب. أقل شيء في ذلك، أقل شيء أن يخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ولذلك تعلقت القلوب بغير الله. صفحة الفيس دي هياخد كم لايك على الحاجة اللي هو شيرها، خدت بالك، القلب بقى عمال يطلع وينزل، الناس فرحانة بي عشان أنا صورت نفسي وأنا بعتمر وأنا بقرأ قرآن وأنا بكذا، أو مثلا عمل باب خير أو وزع شنط رمضان فصورونا وإحنا بنوزع ويطلعوا كل الصور، إلا طبعا ما كان من حث للناس على الخير أو توثيق لبعض الأعمال، ده مطلوب أحيانا. بعض الجمعيات الخيرية بتسأل وتحاسب، فمحتاجة أنها تصور الحاجات دي وتنشرها عشان تبقى وثائق رسمية، لا مانع من ذلك. بالإضافة أن الجمعيات الخيرية مش بتاعة واحد، ده عمل خيري يعني يشمل، بخلاف من يفعل الفعل ويقدم العمل ثم ينشر ذلك بين الناس. قلت لك أما رآك الله عز وجل، أما سمعك، ماذا تريد من الناس؟ ألا يكفيك أن يكافئك الله عز وجل على هذا العمل الذي عملته؟ يعني أنت ما يكفيكش ثواب ربنا سبحانه وتعالى حتى تنتظر ثواب الناس ومكافأة الناس؟ لذلك إذا تربينا فعلا على ما جاء في هذه الآية، بل بضع آية أو جزء من آية، ساعدنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية فيها حث وحض على إخلاص العمل لله عز وجل وإن لم يطلع عليه أحد، بل المؤمن يحرص على إخفاء عمله قدر المستطاع، اللي أنت تبقى الطاعة بتاعتك في السر حتى تكون أقرب للإخلاص. طبعا في أعمال ما تنفعش تبقى في السر، مش معقول هتصلي في البيت عشان الناس ما تشوفكش وانت بتصلي، ولا المؤذن مش هيأذن قدام، مش هينفع. يعني هناك طاعات لابد أن تكون في الإيه؟ في العلن، وهناك طاعات يمكن أن تكون في السر ويمكن أن تكون في العلن. فالمصلحة هي التي تفصل وتحكم. لو كان هناك مصلحة من إظهار ذلك، لو كان سيحث الناس على الخير ويحضهم ويشجعهم ويحفزهم، لا مانع، بشرط أن يكون قلبه قويا لا يتقلب ولا يتغير ولا يتلون ولا يتحول. أو لو كانت هناك لم توجد مصلحة من إظهار العمل، إذن فالأصل أن يكون في السر. يحرص على إخفاء العمل، المؤمن يحرص على إخفاء العمل قدر المستطاع عن الناس، وذلك فيه من الفوائد والعوائد على القلب الشيء الكثير. اسمعوا لهذه الكلمة الرائعة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول: كم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه. واحد كان ليه حسن صلة بالله سبحانه وتعالى، ليه حال من قوة الإيمان مع الله سبحانه وتعالى، فبدأ يكلم الناس عن الحال ده ويقول الناس أنا عملت كذا وأنا صليت امبارح وكنت شفتنيش وأنا بعيط في قيام الليل وإلى آخره، فسلب ذلك، بعد سلب ذلك الخير ولا حول ولا قوة، وأصبح لا يأنس بالله لأنه استعاض عن الأنس بالله الأنس بالناس، كما قال سلبه إياها الأغيار، من هم غير الله سبحانه، وأصبح همه أن يعلم الناس وأن يرى الناس، فسلب لذة الإيمان وحلاوة العبادة وأصبح يقلب كفيه. قال: ولهذا يوصي العارفون بحفظ السر مع الله وألا يطلعوا عليه أحدا، ويتكتمون به غاية التكتم. يعني عملت طاعة حاول تكتمها، ما تخليش حد يعرف عنها حاجة. هتعمل عمرة، روح اعمل عمرة وارجع، ليه الناس تطلع وراك بالعربيات وتزفك وانت طالع وانت راجع؟ قدر المستطاع حاول أن يكون العمل في السر بينك وبين الله. هتوزع صدقات أو إيه المانع أن أنت توزعها بالليل في الخفاء حين لا يراك الناس؟ كان علي بن الحسين رحمه الله من سلالة الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعول 100 أسرة 100 بيت ولا يعلم به أحد، فلما مات فقد، فعلموا أنه هو الذي كان يعول هذه الأسر، بل لما أتوا لتغسيله وجدوا آثارا سود في ظهره لأنه كان يحمل ذلك على ظهره بالليل. انظر للإخلاص والحرص على التخفي بالعمل. محمد بن مسلمة في إحدى المعارك في مع الفرس يعني استحال عليهم واستصعب عليهم فتح حصن من الحصون، فقام بعض الفرسان المسلمين وفتح نقبا في ذلك الحصن، ثم دخل وتتابع المسلمون بعد ذلك حتى انتصروا. طبعا ده الرجل ده عمل بطولي المفروض يكرم، لكن لم يظهر نفسه ولم يشهر نفسه. فمحمد بن مسلم عايز يعرف مين الرجل البطولي ده، فلا سبيل إلى الوصول إليه، فقام في الجيش وعزم عليهم أن من فعل ذلك لابد أن يخبره، ويعني لابد أن يأتي إليه ويعلمه أنه هو الذي فعل ذلك. فأتى رجل إلى محمد بن مسلمة وقال إن صاحب النقب يشترط عليكم ألا تسألوه عن اسمه وألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة أو إلى الإمام وألا تعطوه شيئا. يعني هو هيجي يقول لكم مين اللي عمل النقب ده، بس ما تسألوش انت اسمك ايه ولا تكتبوا اسمه للإمام أو الخليفة عشان يديله جائزة أو عطية أو نحو ذلك. فقالوا له ذلك، فقال هو ذاك، يعني هو اللي بي ايه اللي بيكلمكم. طب ما كده احنا ما ايه ما برضو ما عرفناش هو مين، هو مش عايز الناس تعرفه، مش عايز اسمه يتكتب في لوحة شرف. فتبالك وإن لم يكن ذلك علامة على الرياء، ممكن يكون مخلص مفيش مانع، أو واحد عمل جامع وكتب اسمه على الجامع مش معناها أنه مرائي، ممكن يكون مخلص برضو، بس إيه المانع اللي تتخليها في السر؟ ما المانع؟ ربما تتغير النية وتتحول. وكذلك كان محمد بن المنكدر رحمه الله يصلي في إحدى الليالي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يصلي في السر في يعني لا يراه أحد ويدعو الله عز وجل بأدعية، فسر بما رأى وسمع من هذا الرجل. وكان بعد أهل المدينة يحتاجون إلى الماء فخرجوا لصلاة الاستسقاء، فصلوا صلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، فقام هذا الرجل فدعا الله عز وجل اللي هو رآه يصلي بالليل، فدعا الله عز وجل فنزل المطر. تخيل كل الناس دي دعت ما نزلش مطر، واحد بس دعا نزل المطر. صاحب سر مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما أراد أن يتعرف عليه وعرف بيته وذهب إليه فرحب به هذا الرجل، وكان يعمل إسكافي اللي هو يصنع الأحذية ونحو ذلك، فقال مرحبا ورحب به لأنه كان إماما كبير محمد بن المنكدر، فقال حاجاتك؟ يعني ظن أنه جاي عشان يعمل له حذاء أو نحو ذلك. قال لا، ولكن ما رأيته منك الليلة أو حينما رأيت منك الدعاء نحو ذلك، فتغير وجه الرجل لأنه كان قد دعا بذلك سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وقال لا تأتني يا ابن المنكدر، ما تجليش هنا تاني، لأنك إذا أتيتني شهرتني. ما يجي محمد المنكدر إمام كبير ويزور الرجل الإسكافي ده بتاع الأحذية، الناس كلها تقول ده فيه أكيد الرجل ده ليه حاجة أو مكانة أو منزلة. ثم بعد ذلك لما أتاه محمد المنكدر في يوم آخر لم يجده، فسأل عنه فقالوا لا ندري أين ذهب، خد كل حاجته وانصرف وغير مكانه لأنه لا يريد أن يشتهر بين الناس. أويس القرني رحمه الله هذا أفضل التابعين، يعني جيل التابعين اللي هو بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما شافوش مين؟ ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه قال إن أفضل التابعين أويس. تخيل إن الرسول يثني على رجل قبل أن يراه، أفضل التابعين رجل يقال له أويس، وذكر أوصافه، فقال لعمر بن الخطاب إن لقيته فمره أن يستغفر لك. تخيلوا عمر بن الخطاب تاني رجل في الأمة بعد سيدنا أبو بكر الصديق وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أبو بكر يبقى التاني أفضل رجل في الأمة بعد الصديق، ومع ذلك الرسول يقول لعمر لو قابلت أويس اللي هو تابعي مش صحابي خليه يستغفر لك. أظن لو واحد مننا يقول له أنا يعني استغفر له ولا هو اللي يستغفر لي، هو مين اللي يستغفر للتاني ومين الأفضل؟ مين اللي صحابي ومين اللي جاهد ومين لا، تواضعوا لله وانكسروا فرفعهم الله سبحانه وتعالى. وظل عمر بن الخطاب يبحث ويسأل عن أويس حتى توصل إليه، وبدأ يسأل عن العلامات، كان بك برص فشفاك الله؟ قال نعم. لك والدة أنت بها بر؟ قال نعم. حتى وصل وتعرف عليه وتأكد فقال استغفر لي، فاستغفر له ويس. قال أين تريد؟ قال أريد كذا، يعني لا أذكر البصرة أو الكوفة أو نحو ذلك. قال أكتب لك كتابا إلى عاملها، يعني إيه؟ يعني أوصى عليك أكتب للمحافظ رسالة أقول له ده تبعنا عشان لما تروح يقوم بالواجب يعني. قال لا، أريد أن أكون في غبراء الناس أحب إلي. شوف واحد جاي له فرصة هيوصل لمحافظ أو رئيس ويتوصوا بيه وبتاع، يقول له لا أنا عايز أبقى زي الإيه، مش عايز يتميز. ليه؟ لأنه هيميزوه بسبب العبادة، لا هو لا يريد ثوابا ولا جزاء على عبادته. زي ما بعض الناس مثلا يبقى التزام وطاعة وعبادة وحفظ قرآن وكذا، فتلاقي مثلا يروح يشتري حاجة عايز الناس تعامله أنه هو الشيخ الكبير فلان، أخذ بالك كله يوسع عشان هو إيه يدخل، أخذ بالك ويشتري الأول والناس تخدمه وده يشيل. ليه يا عم؟ أنت عايز أجر على العبادة بتاعتك من هم؟ لو خدموك تدينا وإكراما لك إكرام حامل القرآن لا مانع، لكن اللي أنت تبقى حابب ده وتريد ذلك من القلب هذا خطر كبير. لذلك مرة مالك بن دينار يوما يريد أن يشتري شيئا من التين، معايا ولا هتنام؟ فبيدي النعل بتاعه للراجل بائع التين، بيعمله نوع من الإيه زمان، يدي له حق مؤيضة. فالراجل طبعا بص في النعل كده وحيرميه في وشه، ده ما يجيبش حاجة. فلما انصرف مالك بن دينار إمام من أئمة المسلمين، قال له هذا مالك انت بتتكلم ازاي ترد؟ فقام وراه تعالى يا امام خد اللي انت عايزه، التين كله ليك. طب هو كده هيديله ليه؟ عشان الشيخ، عشان دينه. فقال مالك لا ابيع الدين بالتين، لا ابيع ايه، ورفض وابى ان يخرج. وكان بعضهم لا يشتري حاجاته من مكان واحد او من بائع واحد، لانه يخاف ان يكرموه لاجل ايه، لأجل دينه، فيكون ممن أخذ ثوابا على طاعته وعبادته. انظروا لإخلاص السلف وحرص السلف على التكتم والتخفي بالأعمال الصالحة. والقوم أعظم شيء كتمانا، كان ابن القيم، لأحوالهم مع الله وما وهب الله لهم من محبته والأنس به وجمعية القلب عليه، ولا سيما للمبتدئ والسالك. عايز أقول لك أكتر حاجة هم حريصين عليها إخفاء الأحوال والأسرار التي بينهم وبين الله، ما يكلموش عنها حد، خصوصا اللي لسه بادئ. فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة في قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف، فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليه؟ ليقتدى به ويؤتم به لم يبالي. وهذا باب عظيم النفع، وإنما يعرفه أهله. احنا قسمنا الناس قسمين، في واحد لسه بادئ ده نقول له في الغالب خليك فين؟ في السر، خليك متداري. لكن واحد قوي، قوي قلبه وعايز يظهر عمل عشان الناس ايه تقتدي به، يبقى لو فعلا كانت هذه نيته وقلبه يقوى على ذلك لا مانع له من ذلك. والأمر طبعا شائك صعب وليس سهلا. من المعاني أيضا التي نتربى عليها من قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كما ذكرت في أول الكلمة، راحة النفس وطمأنينة القلب. ليه؟ لأن أنت عملت العمل الصالح أجرك عايزه من مين؟ خلاص. وما تفعلوا من خير، من دي تدل على تقليل، من خير تنكير كمان، يبقى أي خير ولو كان قليل الله سبحانه وتعالى يعلمه، يبقى انت هتاخد اجرك من ربنا، ما تنتظرش من الناس. طب لو انت عملت خير والناس تنكرت ليك، الناس ردت عليك واساءت ليك، الناس ما قبلتش احسانك باحسان، ساعتها تعمل ايه؟ ها فين بقى مين مننا بينتبه للمعنى ده؟ ان هو ممكن يكون بيحسن للناس وينتظر رد الاحسان بالاحسان، لو اساءوا يقولك ده انت انسان ما بيطمرش فيك المعروف، ولا انت بتعمل عشان يكافئك، لا إنما نطعمكم إيه لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى وإن ردوا المعروف بالإساءة. أنتم مش عارفين الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي رحما أصلهم وإيه ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال له إيه؟ قال له سيبك منهم، قال له ما تسألش، ولا وإنما كنت لو كنت كذلك فإنما تسفهم المل، يعني كأنك بتأكلهم الرماد التراب الحار، ولا يزال معك من الله ظهير، ربنا سبحانه وتعالى معاك وأيدك وينصرك. يبقى إذن أنت تصل أرحامك، تعطيهم، تواسيهم، تحسن إليهم، لمن؟ ابتغاء وجه الله. لا تنتظر أن يحسنوا إليك ولا أن يردوا ذلك بالإحسان، ولو أساءوا هذا لا يجعلك تتغير، لأنك تتعبد الله عز وجل بذلك. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، كما لا تخفهم فلا ترجهم. وأنت بتخاف من الناس، خلاص ما ترجوش الناس، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وهذه الآية في الأصل كما ذكر أكثر المفسرين نزلت في الصديق، كان يعتق العبيد ويحررهم لوجه الله سبحانه وتعالى، فالكفار لمزوه، أو بعض الناس لمزوه، بعض المنافقين قالوا ده هو يفعل ذلك لأياد كانت لهم عنده ونحو ذلك، فبرأه الله سبحانه وتعالى ودافع عنه. شوف أسرة الصديق، القرآن برأ الصديق وبرأ عائشة رضي الله عنها في سورة النور، انظر للآية: وما لأحد عنده، يعني عند الصديق، من نعمة تجزى، يعني هو بيعملش كده عشان ليهم أيادي وبيكافئهم أو بيردها، لا، إنما يفعل ذلك لإيه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال أيضا: إذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم، أي العبد، ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، فيرى أن عمله لله وأنه بالله. حتى دي مهمة جدا هنختم بها، إن أنت لما تحسن للناس عايزك تستحضر إن دي إيه؟ منه، نعمة، أن ربنا جعلك أنت صاحب اليد الإيه؟ العليا. اليد العليا خير من اليد السفلى، اللي أنت تستحضر منة الله عليك، أن ربنا ما جعلكش بخيل، أن ربنا ما جعلكش شحيح، أن ربنا سبحانه وتعالى جعلك محسنا، يعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، فيرى أن عمله لله وأنه بالله، يعني أن يبقى عملك خالص لله سبحانه وتعالى، وإنه بالله، يعني إن لولا أن ربنا جعلك كده ما كنتش فعلت، لولا أن ربنا خلصك من الشح والبخل ما كنتش تصدقت، لولا أن ربنا أعانك على كده ما كنتش أضرت. وهذا مذكور في فاتحة الكتاب في قوله تعالى: إياك إيه؟ نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، لا نقصد غيرك. ومين اللي حيعن على عبادتك؟ ها، أنت برضو، وإياك نستعين. يبقى أنت لا تعبد إلا الله، ولا يعينك على العبادة أيضا إلا مين؟ إلا الله سبحانه. عشان كده الآية دي تنفي الرياء والكبرياء، تنفي الرياء إياك نعبد خالص لله سبحانه وتعالى، والكبرياء اللي أنت لا ترى نفسك، هو لولا أن ربنا جعلك كده كنت أنت عملت، لولا أن ربنا أعانك على الطاعة كنت أطعت، لولا أن ربنا أعانك على فعل الخير والمعروف كنت أحسنت، لأنه إياه يعبد وأنه بالله، لأنه إياه يستعين، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، لأنه عمل له، لأنه إنما عمل له ما عمل لله، كما قال الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله، ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه، فإنه قد علم أن الله هو المن عليه إذ استعمله في الإحسان، وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص، فعليه هو أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك هو الفقير أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك. إخواني، لو استحضرنا قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن هذا والله يكفينا، يكفينا أن نخلص لله عز وجل في أعمالنا وأقوالنا وسائر أحوالنا، يكفينا إذا تفكرنا في عظم الثواب والجزاء الذي أعده الله للمخلصين، يكفينا حينما تعلم أن الله لن يقبل عملك إن لم يكن له خالصا، كما في الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وإيه؟ وابتغي به وجهه. ثم أخيرا تفكر في فضيحة المرائي يوم القيامة، حينما يأتي يوم القيامة فيرى أعمالا كثيرة قد عملها فجعلها الله هباء منثورا، لأنه لم يرد بها وجه الله، أراد ثناء الناس ومدح الناس والمكانة بين الناس. يتفكر حينما تضيع عليه هذه الحسنات وهو أحوج ما يكون إليها لأنها لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى، بل ربما رأيت بعض المحسنين يسحب يوم القيامة وتسعر به النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تصدق ليقال جواد، وقد قيل فليس له أجر ولا ثواب عند الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يأخذ بنا وصينا للبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.